بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في متى تتحيض المرأة. قلنا بأنه يحكم على المرأة بالتحيض بالنسبة لذات العادة إذا رأت الدم بالخفاف وقت عادتها، وذكرنا أيضا بأن إذا رأت الدم في أيام عادتها لكنه لم يكن مستجمعا للشفاف، فمع أن القاعدة تقضي بالبناء على عدم تحيضها، إلا أنه يلتزم بكونها متحيضة، وذلك تمسكا بالنصوص التي دلت على أنه إذا رأت الصفرة في وقتها أو أيام عادتها فإنها تقعد عن الصلاة وتتركها. يبقى الكلام فعلا الآن في فرع جديد، وهو إذا رأت ذات العادة الدم تترك العبادة بمجرد رؤيتها للدم في العادة، كما ذكرنا ذلك فيما مضى. الكلام لو تقدم خروج الدم منها يوما أو يومين مثلا، لنفرض أن عادتها في أول الشهر فرأت الدم في اليوم 28 من الشهر المنصرم، أو رأت الدم في اليوم 29 من الشهر المنصرم وكان الشهر المنصرم ناقصا في اليوم الأول هو يوم عادتها، فخرج الدم منها قبل وقت العادة بيوم أو يومين، هل يحكم على الدم الخارج منها حينئذ بأنه دم حيض، أم يحكم بأنه ليس بدم حيض؟ ذكر المصنف تبعا لغير واحد من الأعلام بأن تقدم الدم عليها يوما أو يومين يعني على وقت عادتها غير ظاهر بالحكم بانطباق عنوان الحيضية على الدم الخارج منها، فإنه يحكم حينئذ على الدم الخارج بأنه حيض حتى لو كان هذا الدم الخارج غير مستجمع لصفات الحيض. الذي ذكرنا على خلاف القاعدة، لأن هذا الدم أولا لم يكن في وقت العادة، كما أنه لم يكن مستجمعا لصفات الحيض، إذ أننا فرضنا أنه تقدم على العادة ليوم أو يومين، كما أننا فرضنا أنه في تقدمه على العادة ليوم أو يومين غير مستجمعا للصفات المعتبرة في الحيض من اللون مثلا والخروج بحرقة وذات، ففي مثل هذه الحالة يفترض أن القاعدة تقضي بالبناء على هذا الانطباق الحيضية عليه، إلا أننا حكمنا بانطباق الحيضية وهذا خلاف القاعدة. نقول الذي دعانا إلى العمل على خلاف القاعدة ورفع اليد عن مؤداها وجود جملة من الأخبار دلت على أن الدم الخارج يحكم عليه بالحيضية وإن تقدم يوما أو يومين ولم يكن مستجمعا للصفات. من تلك النصوص ما ذكره المصنف في المقام، وهي موثقة أبي بصير الواردة في الباب الرابع من أبواب الحيض الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير. تعبير المصنف عن الرواية بكونها موثقة مرده إلى وجود إسحاق بن عمار، فإن إسحاق بن عمار فصحيون ومقتضى ذلك يبنى على عدد على وثاق، ومقتضى ذلك البناء على كون أخباره موثقة لأنه ثقة لكنه فاسد المعتقد. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض باب أولى لو كان بيومين، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض. هنا في المقطع الأول إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض. طبعا عللوا ذلك بأنه يمكن أن يتقدم الدم فيخرج قبل أوانه أو قبل وقته لشدة الدفع والداف، فحينئذ لا مانع من أن يكون الخارج هو دم الحيض والبناء عليه. إذا رفعنا اليد عن مقتضى القاعدة بالتعبد بالنار الذي دل على أن تمام المناطي إنما هو استجماع الصفات أو التعبد بمثلها كلام أمرين. الفرع الثاني الذي تعرض له المصنف حفظه الله هو إذا لم تكن المرأة ذات عادة، كل ما تقدم من الكلام كان منصبا على من كانت ذات عادة، وقد عرفت أن من كانت ذات عادة قسمناها إلى ثلاثة أقسام، إلى عادة عددية وعادة وقتية وعادة عددية وقتية. والكلام الذي تقدم منطبق على الأقسام الثلاثة كما لا يخفى. كلامنا الآن فعلا في القسم الثاني من أقسام المرأة الحائض، لأننا في مطلع البحث السابق أو في حديثنا في البحث السابق تعرضنا إلى تقسيم المرأة من ناحية الحيض إلى قسمين، قلنا ذات عادة وليست بذات عادة، وبينا الفارق بينهما. انتهى كلامنا من المرأة ذات العادة، ويقع كلامنا الآن فعلا في المرأة التي ليست بذات عادة. فذكر المصنف بأن المرأة التي ليست ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة والمتحيرة التي هي عبارة عن الناشية للعادة، فإنه لنأخذ المضطربة والمبتدئة هي التي تعرض لها المصنف، لأن المتحيرة عفوا أو الناشية للعادة تندرج تحت المضطربة كما ذكروا. على أي حال غير ذات العادة كالمبتدئة والمضطربة متى تحكمان بحيضية الدم الخارجي منهما؟ أقول إنما تحكم المضطربة والمبتدئة بحيضية الدم الخارج منهما إذا كان الدم الخارج منهما مستجمعا للصفات المعتبرة في الحكم بكون الدم حيوان، من ناحية اللون ومن ناحية الخروج بدم وحرارة وكونه طريا. فإذا المبتدئة والمضطربة تميزان أن الدم الخارج منهما دم حيضين أو ليس بدم حيضين من خلال الرجوع إلى أي شيء إلى الصفات. إذا كان مستجمعا للصفات المعتبرة في انطباق عنوان الحيضية عليه حكمنا حينئذ بكونه حيضا، ما لم يكن مستجمعا للصفات المعتبرة في انطباق عنوان الحيضية على الدم الخارج لا يحكم بكونه حيضا. يدلنا على ذلك النصوص التي تضمنت بيان الصفات المعتبرة للحكم بحيضية الدم الخارج، حيث أن هذه النصوص مطلقة دلت على أن كل دم كان حار أسود أو أحمر عبير يخرج بدم وحرقة يحكم عليه بأنه حيض. هذا المعنى فيه إطلاق يشمل ذات العادة وغير ذات العادة، ومقتضى الإطلاق الموجود فيه في المقام الالتزام بأن غير ذات العادة ترجع في تمييز الدم الخارج منها بكونه دم حيض إلى الصفات. فمتى كان الدم الخارج منها مستجمعا للصفات بنينا على أنه دم حيض، متى ما لم يكن الدم الخارج منها مستجمعا للصفات نبني حينئذ على أنه ليس حيضا. من النصوص الدالة على ذلك ما أشار له المصنف في صحيحة حفص بختري التي تقدمت الإشارة لها في مطلع الحديث، حينما دخلت على الإمام الصادق امرأة، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره، قال فقال لا إلى هنا لا ربط لها، لأنه لربما يكون النظر إلى ذات العادة في السؤال، لكنه هنا جواب الإمام عليه السلام. فقال لها إن دم الحيض، يعني متى ما توفرت هذه الصفات في الدم الخارج من أي امرأة كانت ولن يكون هناك مانع يمنع من الدنيا الحيض. حكمنا بكون خارج حيضا. إن دم الحيض حار حريق أسود له دفع وحرارة. هذه المواصفات مطلقة لا تقيد بصورة شنو، لا تقيد بصورة ذات العادة، بل تشمل أيضا غير ذات العادة المضطربة والمبتدئة، ومقتضى ذلك البناء على انطباق عنوان الحيضية عليها، وذلك من خلال الرجوع للصفة. يبقى في المقام أمر وهو ما سبقت الإشارة إليه من أنه من الشروط المعتبرة في انطباق عنوان الحيض على الدم الخارج استمرار الدم الخارج مدة 3 أيام. فما لم يتحقق الاستمرار لمدة 3 أيام لا يبنى حينئذ على انطباق عنوان الحيضية على الدم الخارج. والمفروض أن هذه مبتدئة أو مضطربة. المبتدئة رأت الدم الآن مستمعا لصفات الحيض، لكنها لا تحرز أن الدم سوف يستمر إلى 3 أيام. أو المضطربة التي رأت الدم الآن مستمعا لصفات الحيض، لكنها لا تحرز كونه مستمرا إلى 3 أيام. فعندها ما هو المدار في مقام العمل وهي لا تحرز الاستمرار، مع أن أحد الشروط المعتبرة كون الحيض متواليا 3 أيام. بعبارة أخرى لعل قائلا يقول بأن في البين فقدا لشرط من الشروط المعتبرة في انطباق عنوان الحيضية في المقام. ما هو الشرط المفقود في المقام؟ اعتبار الاستمرار والتوالي. فما دام هذا الشرط مفقودا في المقام فهذا يمنع من الحكم على هذا الدم الخارج بأنه حيض مع كونه مستجمعا لصفات الحيضية. في مقام العلاج والإجابة نقول لا يوجد إشكال أصلا، وذلك لأننا يمكننا أن نخرج الاستمرار من خلال التمسك بالاستصحاب الاستقبالي الذي سبق منا بيانه في البحث السابق، ومقتضى ذلك هو البناء على انطباق عنوان الحيضية على الدم الخارج بسبب استجماع الدم الخارج بكافة الشروط المعتبرة في الدم، وعليه لا مجال لرفع اليد عن انطباق عنوان الحيضية في المقام. يقع الكلام بعد ذلك في ما إذا تجاوز الدم العادة. كان كلامنا ما لم يتجاوز الدم العادة. يقع الكلام الآن في نقطة ثانية وهي إذا تجاوز الدم الخارج العادة. فأقول إذا كانت المرأة ذات عادة، والكلام في تجاوز الدم العادة لا ينطبق يا مولانا الفاضل إلا على ذات العادة الوقتية العددية. لماذا؟ لأن ذات العادة الوقتية ليس لها عدد ترجع إليه حتى نقول بأنه تجاوز الدم العادة، وذات العادة العددية ليس لها وقت يحدد فيه وقت عادتها حتى يقال بأن الدم قد تجاوز العادة، لأن التجاوز قد يكون بلحاظ العدد وقد يكون بلحاظ الوقت، والمفروض أن هذا يستدعي نسبة العموم والخصوص من وجه، فلا يمكن الانطباق. إذن إنما يتصور الفرق في تجاوز الدم للعادة ما إذا كانت ذات العادة لها عادة وقتية عددية، وهذا لم يشر له المصنف حسبه الله، ولكن لعله مراده من أن التجاوز إنما يتصور فيما إذا كانت ذات عادة عددية وقتية، حتى يلحظ أن التجاوز في العدد أم التجاوز في الوقت. على أي حال، إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية وعددية ورأت الدم في وقت العادة، لكن الدم تجاوز العشرة الذي هو أكثر حيض، فعندها تجعل حيضها خصوص مقدار عادتها، فيكون الدم الذي خرج منها في مقدار عادتها المحدد بالوقت والعدد حيض وحيضا، والدم الزائد تحكم عليه بأنه ليس بحيض. يدلنا على أن ذات العادة الوقتية إذا تجاوز الدم العادة رجعت في الحكم بالحيضية إلى مقدار عادتها، وحكم على ما زاد على ذلك بعدم الحيوية يدلنا على ذلك مرسلة يونس الطويلة الواردة في الباب رقم 5 من أبواب الحيض في الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليلي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبيد عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض 3 سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لأحد مقالا فيه بالرأي. أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عدتها، فإن امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها. لاحظ لأن فرض في المسألة أن لها أيام معلومة قد أحفظها بلا اختلاف عليها، خطأ مطبعي قد أحفظها في الكتاب صحيح قد أحفظها زين قد أحفظها بلا اختلاف عليها، هذه قال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها، يعني أرجع المسألة إلى مقدار العادة وهي دالة على المدعى. يبقى الكلام في هذه الرواية من جهة الإشكال السندي، حيث أنه ربما استشكل على هذه الرواية سندان بدعوى أنها مرسلة، وقد عرفت في محله أن الإرسال مانع من دخول الخبر المرسل دائرة الحجية، فلا مجال حينئذ للاعتماد على الخبر المرسل التي من مصادقه هذه الرواية. أولد هذا الإشكال بأحد احتمالين، الأول إن يونس من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، بمعنى أنه متى صحت الرواية إلى أحدهم لم نحتاج إلى مراجعة حال من وقع بعده، لأن روايتهم عن هذا الشخص كاشفة عن وثاقته، ولا فرق عندنا في هذا العموم بين كون المقام مقام إرسال أم إسناد. في المقام إشكال يمكن أن يذكر، وهو إن التمسك بهذا الأمر تمسك بالعام في الشبهات المصداقية. أوضح الإشكال فقط مولانا، نحن لما تتبعنا، طبعا الكلام في حالة الإرسال في حالة الإسناد، نحن لما تتبعنا هؤلاء وجدنا أنهم رووا عن أشخاص على 3 أقسام، رووا عن أشخاص حكم بوثاقتهم من غير هذا الطريق وثقهم الشيخ أو النجاشي، ورووا عن أشخاص حكم بكونهم مجهولي الحال أو مهملين من غير هذا الطريق، ورووا عن أشخاص ضعاف حكم بكونهم ضعاف نص على ضعفهم، كما مثلا عندنا ابن أبي عمير، ابن أبي عمير أحد أصحاب الإجماع، صفوان أحد أصحاب الإجماع، البيزنطي أحد أصحاب الإجماع، وجدنا أنهم قد رووا عن علي بن أبي حمزة البطائني، وعلي بن أبي حمزة البطائني ممن قد نص على تضعيفه. إذا وجدنا هذه العبارة، إذا كان المذكور في المقام إذا كان المصحح أو الموثق لأصحاب الإجماع مذكورا أمكن التمسك بهذا العام، لأننا سوف نقول بأن عبارة الكشف بمثابة التوثيق عندنا تضعيف مثلا من النجاشي أو الشيخ يتعارض التوثيق والتضعيف، فيقال حينئذ بأن التضعيف مخصص للتوثيق أو بأن التوثيق مقدم على التضعيف كما هو مفصل في محمد. لكن الكلام فيما لو لم يكن المؤلف المروي عنه مذكورا يونس عن بعض رجاله او عن غير واحد، مع عدم ذكر هؤلاء المروي عنهم فحينئذ يحتمل ان المروي عنهم هو احد المباحثين، مثلا علي بن ابي حمزه البطائني. اثبات ان المروي عنه ليس لعلي بن ابي حمزه البطائني وادخاله تحت العموم الذي هو عبارة أجمعت العصابة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد عرفت منا غير مرة أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير صحيح. إذا لو قبلنا بمقالة الشيخ الله الكشي بأن عبارة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ظاهرة في وثاقة جميع من روى عنه هؤلاء، إلا أنه يلزم من ذلك التفصيل بين المسانيد وبين المراسيل، لأن إثبات الوثاقة أو صحة الرواية من خلال هذه العبارة المراسيل تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ومع كونه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا مجال للالتزام به حينئذ فيسقط عن الاعتبار. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام كإشكالين. الطريق الثاني الذي يمكن من خلاله علاج هذه المشكلة هو التمسك بكتاب الاحتمالات، بأن يقال إن يونس ذكر روايته للخبر عن غير واحد، وهذا جمع أقله ثلاثة، ومن البعيد جدا نسبة احتمالية ضئيلة جدا أن يجتمع هؤلاء الثلاثة على الكذب، بل نسبة احتمال الكذب فيهم جميعا ضئيلة جدا، ومع كون هذا الاحتمال ذا نسبة ضئيلة جدا لا يعتني به العقلاء ولا يعولون عليه. يعني بعبارة موجزة، إن حساب الاحتمال الرياضي قد ضاعف النسبة الاحتمالية لاجتماع المروي عنهم هذا الخبر جميعا على الكذب في مرحلة واحدة، وهذا يوجب دخول الرواية في دائرة حجية. نفس هذا المعنى موجود في كلمات سيدنا الخوئي، لكنه لا يعد بحساب الاحتمال الرياضي. مثلا إذا وردت رواية بن أبي عمير عن غير واحد قال هذا جمع أقله ثلاثة، ويبعد اجتماع الثلاثة في عشرة، وفي تصوري بأن هذا التعبير يؤول لبا إلى حساب الاحتمال الرياضي على أي حال. فالإنصاف أن هذا الوجه حسن يمكن البناء عليه والالتزام بمؤداه والاعتماد عليه، فبناء على هذا سوف تخرج الرواية حينئذ من دائرة الأوزان وتدخل دائرة الحجية، ومع دخولها دائرة الحجية تصلح لإثبات مدعى. يقع الكلام بعد ذلك في أمر، وهو إذا رأت ذات العادة العددية والوقتية الزمن في وقت عادتها، إلا أن هذا الزمن الخارج قد زاد على مقدار العدد لكن لم يتجاوز العشرة، لنفرض أنها ذات عادة وقتية عددية وقتها أول كل شهر وعددها خمسة أيام، فرأت الزمن في وقت عادتها أول الشهر واستمر لمدة خمسة أيام لكنه زاد على مقدار العدد فبلغ سبعة أيام ولم يتجاوز العشرة، أو ثمانية أيام أو تسعة أيام، فإذا زاد على مقدار العدد المقرر ولم يتجاوز العشرة، فحينئذ هل تحكم على الدم الخارج كله بأنه حيض، أن تحكم على أن الدم الذي يكون أيضا هو خصوص الدم الذي يكون في مقدار العادة المقرر؟ قال المصنف بأنها تحكم على الدم الخارج كله ما دام لم يتجاوز العشرة لأنه حيض. يدلنا على ذلك قاعدة الإمكان، وهي يراد من الإمكان هنا الإمكان القياسي، مرادنا من الإمكان القياسي هو كل دم تراه المرأة ولم تعرف أنه حيض أم لا، تشوف زين، فإذا لم يكن هناك مانع يمنع من حمل هذا الدم على الحيض كعدم تجاوزه العشرة، او كونه اقل من 3 ايام او عدم توفر اقل الصوم، فعندها نقيس هذا الدم الخارج على الدم الذي يكون مستجمعا لصفات الحيض فنرتب عليه نفس احكامه. هذا معنى قاعدة الامكان. اذا قاعدة الامكان تقرر ان كل دم تراه المرأة ويمكن ان يكون حيضا من شو الامكان استجماع الشروط المعتبرة في الحيض، وان شئت فقد من شو الامكان توفر المقتضي وفقدان المانع. متى كان الدم الخارج من المرأة مشتملا على المقتضي وفاقدا للمانع امكن حينئذ ان نقول بان هذا الدم حيض. ولذلك نقول كل دم يمكن كل دم تراه المراه ويمكن ان يكون حيضا فهو حيض. هذا نعبر عن قاعده الانكار، وهذا هو معنى القاعده. اذا بناء على هذا سوف تكون القاعدة بمثابة الأصل الموضوعي الذي يرجع له في تشخيص الدم المشتبه في كونه من أي الدماء الثلاثة أو غيرها، دم حيض، دم استحاضة، دم نفاس، دم قرحة، دم بكارة. إذا خرج منها دم واشتبهت بأن هذا الدم الخارج منها من أي أنواع الدم فمقتضى أصالة مقتضى قاعدة الإمكان الدال على أن كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض أدناه على الحيضية، فنحمله حينئذ على دم الحيض دون بقية الدماء الأخرى ونحكم من طباق عنوان الحيضية عليه ونرتب الأثر المعتبر في ذلك. واضح؟ هذا معنى القاعدة. إذا قلنا بأن دليلنا على ذلك هو قاعدة الإمكان وقد بيناه. ينبغي الكلام بعد ذلك في دليل قاعدة الإمكان. هل أن قاعدة الإمكان تامة بحسب الاستدلال أم أن قاعدة الإمكان غير تامة بحسب الاستدلال؟ أقول ذكر السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة في المستنبط تقريبا 6 أدلة يمكن أن يتمسك بها على قاعدة الإمكان. يهمنا من ذلك فيما ذكره قدس الله نفسه الطاهرة دليلان نقتصر، يهمنا فقط هذان الدليلان نقتصر عليهما. الدليل الأول قال الإجماع المدعى على تمامية قاعدة الإمكان، وقد نقله غير واحد كالمحقق الكركي في كتابه جامع المقاصد، وأشار له الشهيد الثاني في الروضة الندية حيث يظهر منه اتفاق الأصحاب على جريان قاعدة الإمكان، بل عن المحقق السبزواني رحمه الله في كتابه ذخيرة المعاد عدم معرفة خلاف في تمامية قاعدة الإمكان، بل قيل أن الأمر أعلى من الإجماع لأنه أمر متسالم عليه بينهم وعندهم، كما ادعى ذلك صاحب الجواهر رحمه الله إذ قال بأن جريان قاعدة الإمكان من الأمور القطعية التي لا شك فيها عند بعض المعاصرين، فإذا بلغت هكذا مستوى صار أمرا متسالما. أقول لكن لا يمكن التمسك بهذا الدليل على المدعى، وذلك لأمرين. الأمر الأول وتفصيله أكثر في القواعد الفقهية. الأمر الأول إن ملاحظة تاريخ القاعدة يكشف عن أن أول من تعرض للحديث عنها هو شيخ الطائفة قدس الله تربته الطاهرة شيخنا الطوسي في كتابه الخلاف، ولا عين ولا أثر لهذه القاعدة في كتب من تقدم عليه من الأصحاب ولا من عاصرها. مما يوجد وهنا هذا الإجماع شرع لما ذكرناه مرارا من أن الإجماع الذي يكون حجة هو الإجماع الذي يكون بين الطبقة القدمائية من الأصحاب المعبر عنهم بالرعيل الأول والذين يكونون قريبين من عصر النار قريبين من المعاصرة للمعصوم حتى يحرز دخول الإمام بينهم، وهذا غير متحقق في المقام. بل لا يبعد أن يقال بأن ذكر الشيخ الطوسي لهذه القاعدة في كتابه الخلاف مأخوذ من كلمات العامة وليس له عين ولا أثر في كلمات قدماء أصحابنا، مما يوهم الاستناد إليها بوجهين فضلا عن الإجماع عليها. هذا الأمر الأول. مو قلنا لا يصلح الإجماع للجليلية لأمرين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو أغمضنا الصام عما قدمنا وسلمنا وقلنا لتحقق الإجماع القدمائي، إلا أنه أيضا لا يصلح للاستدلال، حيث يكفي بسقوطه عن الحجية كونه محتمل المدراك، ومع احتمال المدراك لا مجال للتأويل عليه بوجهه من قريب أو بعيد. واضح إن شاء الله. الدليل الثاني، الدليل الثاني مما استدل به في المقام على تمامية قاعدة الإمكان، قالوا النصوص، وهي وإن لم تتضمن التعبير لهذا اللفظ، يعني لا يوجد عندنا نص يقول كلما أمكن أن يكون حيوان ليه فهو أن يكون الدم حيوان فهو حيوان، لا يوجد عندنا تعبير، لكن يمكن أن يتصيد ذلك منها، يعني تطبيق عنوان الحيوية على الدم الخارج المشكوك كونه حيوان يشير إلى أن هذا الدم المشكوك لما كان المقتضي بجعله حيوان موجود والمانع من جعله حيوان مفقود، يعني أمكن أن يكون حيوان جعله الإمام حيوان، هذا معنى التصيد. ذكروا في ذلك مجموعة من النصوص أشير لواحد منها، ويطلب التفصيل في ذلك أكثر في القواعد الفقهية. من النصوص صحيح محمد بن مسلم الوارد في الباب الرابع من أبواب الحيض الحديث رقم 1، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى، طريق صحيح، عندنا طريق ثاني فيه محمد بن إسماعيل، محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شادان عن حماد بن عيسى عن حبيب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى السفرة في أيامها، فقال لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت السفرة في غير أيامها توضأت وصلت. تقريب الاستدلال بها أن يقال إن الدم الخارج من المرأة لما لم يكن مستجمعا للصفات المذكورة في الحيض، ذلك لكون الدم أصفر، لكنه كان خروجه في وقت عادتها شكت في انطباق عنوان الحيضية عليه، ولما كان ممكن أن يكون هذا الدم الخارج حيضا بسبب وجود المقتضي وفقدان المانع، حكم عليه السلام بكون الدم الخارج حينئذ حيض، فيدل على المطلوب. وبعبارة أدق وأوجه، رتب عليه السلام عنوان الحيضية على الدم غير المستجمع لصفات الحيض لإمكان كونه حيضا، إمكان كونه حيضا، هذا من عبر عن التصيد، صار واضح. فعندها يتمسك بهذه الرواية على المدعى. ثمانية الاستدلال بهذه الرواية وغيرها من النصوص من عدمه يطلب في مستوى أعلى أو يؤخذ من القواعد الفقهية. يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر، وهو إذا رأت ذات العادة الدم ولم يتجاوز الدم 10 وكان على نوعين، يعني كان في وقت عادتها بصفات الحيض لكنه بعد انتهاء وقت العادة وقبل انقضاء 10 رأته لكن لا بصفات الحيض، فهنا قيل بعدم كونه حيوان. ليش؟ قالوا وذلك لأنه لما كان فاقدا لصفات الحيض لا يحكم عليه بالحيضية بل يحكم عليه بعدم الحيضية، لأن المدار عندنا على الحكم بكون الدم حيوان استجمعه للصفات، خرج من ذلك إذا كان الدم في وقت العادة فيبقى ما كان خارج العادة زائدا على المقدار ولو لم يتجاوز العشرة لا ينطبق عليه عنوان الحيضية فلا يجري عليه آثار الحيض. هذا مقتضى القاعدة. ثانيا يمكن أن نتمسك بذلك بالنصوص مثل صحيحة محمد بن مسلم التي قرأناها قبل قليل ودلت على أن الصفرة المرئية في غير أيام الحيض لا يحكم عليها بالحيض. لاحظ. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلي حتى تنقضي أيامها، على أساس أن الدم مع أنه ليس بصفات الحيض إلا أنه كان في أيام عادة. الفقرة الثانية هي المربوطة بمحل كلامنا، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت في غير أيام العادة ولو كان زائدا على مقدار العادة ولم يتجاوز العشرة ينطبق عليه أنه في غير أيام العادة، لكن وفي نفس الوقت لم يكن مستجمعا للصفات المطلوبة في الحيض فحينئذ يقال بعدم انطباق عنوان الحيضية عليه وبالتالي لا يأخذ حكمه. واضح. يمكن أيضا أن نتمسك بدليل ثالث وهو النصوص التي تعرضت لبيان صفات دم الحيض وبيان صفات دم الاستحاضة، حيث أنها دلت على أن دم الحيض الاستحاضة أصفر، وهذا العنوان مطلق يشمل المقام لأن الدم الخارج في محل الفرض ليس متصفا ببعض صفات الحيض وإنما هو متصف ببعض صفات الاستحاضة. شوف مما يدل على ذلك صحيحة حق التي قدمنا بها الكلام في أول الباحث، ودم الاستحاضة أصفر، إذن هذا إطلاق يدل على أن كل دم أصفر لا يكون محكوما بالحيضية. خرج من ذلك في مقتضى صحيح محمد بن مسلم تقييد بهذا الإطلاق ما إذا كانت الصفرة في أيام الحيض، أما إذا لم تكن الصفرة في أيام الحيض نبني على عدم ارتباط الحيضية وهو الحكم بالاستحاضة، ولو كان ذلك بعد مدة الحيض مباشرة، يعني تجاوز مدة الحيض قبل تجاوز انتهاء العشرة، فإن مقتضى إطلاق صحيح حفظ البكتري أذن على أن المقام يستدعي الالتزام بعدم ارتباط عنوان الحيضية وإنما ارتباط عنوان الاستحاضة. طبعا هذا كله بناء على القول بعدم جريان قاعدة الإمكان، فمن لم يلتزم بجريان قاعدة الإمكان سوف يبني على أن هذا الدم الزائد على الحيض على العادة قبل تجاوز العشرة لا يبنى على حيضيته. واضح إن شاء الله كلامنا. خب هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. الفرع الأخير في هذا المطلب مما تعرضه المصنف وهو إذا حكمنا على الدم الخارج من المرأة بالحيض ورتبنا عليه جميع الآثار المترتبة على ذلك، نقول إذا رأت بعد انتهاء حيضها دما آخر وكان الدم المرئي مستجمعا لصفات الحيض فهل نحكم بكونه حيضا أو لا؟ نقول هناك شرطان لا بد من توفره لكي نحكم بكون الدم الثاني حيض. ما هو الشرط؟ أن يكون بين الدمين المرئيين فاصل زمني مقرر بكونه 10 أيام على أقل التقادير، يعني لا بد أن يفصل بين الدمين مدة زمنية تقدر ب10 أيام نعبر عنها بأقل الطهر، متى تقلل الفاصل المذكور حكمنا حينئذ بحيوية الدم الثاني وإلا فلا. ولذا لو رأت الدم الثاني قبل تحقق فصل زمني يقدر ب10 أيام نبني على أن الدم الثاني ليس بحيض وإنما هو استحاضة. يدلنا على ذلك صحيحة محمد بن مسلم التي أشار لها المصنف في الماتن وهي واردة في الباب 11 من أبواب الحيض في الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القر في أقل من 10 أيام، فما زاد أقل ما يكون 10 من حين تطهر إلى أن ترى في الدم. طبعا يقولون بأن أقل ما يكون تكرار بقوله لا يكون القر في أقل من 10 أيام، ولعله إيضاح أكثر. فالمقدار المقرر القر هنا بمعنى الطهر، يعني لا يكون الطهر بين الدمين أقل من 10 أيام. فإذا كان الطهر بهذا المقدار حكمنا حينئذ بأن الدم الخارج ثانيا حيضون، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لا يحكم حينئذ بكون الدم الخارج حينئذ حيضون. يقع الكلام بعد ذلك في بعض الأحكام المرتبطة بالحيض، فذكر المصنف أول ما ذكر أن المرأة الحائض ما دامت حائضا لا تصح الصلاة منها، ولا يصح الصوم منها، ولا يصح الطواف، ولا يصح الاعتكاف. أما عدم صحة الصوم فذلك يعود إلى أن الصلاة مشروطة بالطهارة، والفرض أن الحائض ليست بطهر. وأما صحة الصوم أيضا لما سيأتي من أن الصوم مشروط بالطهارة والنقاء من الحيض، والفرض أن الحائض ليست بنقي. وأما الطواف أيضا لأنه كالصلاة والصوم في اعتبار الطهارة. وأما الاعتكاف فلأن الاعتكاف مشروط بالصيام، فما لم يكن صيام فلا اعتكاف، فبالتالي والصوم متوقف على الطهارة فلا بد من تحققه. هذا الأمر من الأشياء المتسالمة، من الأمور المتسالم عليها في الصلاة والصوم والطواف. يدل على ذلك مجموعة من الروايات، المصنف أشار إلى كونه ضروريا أيضا. يدل على ذلك مجموعة من الروايات، منها على سبيل المثال صحيح الزرارة الواردة باب 39 من أبواب الحيض حديث رقم 1، محمد بن يعقوب الكليمي طريقا أقرأ الطريق الصحيح، عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة صامتة فلا تحل لها الصلاة. نعم، هنا بحث، وهو هل أن المقام مقام حرمة تشريعية أم أن المقام لا ليس كذلك، ويترتب على ذلك ثمرة، وهي لو أتت بها تكون مأثومة أو لا، كما يقولون في حرمة الصوم في العيدين هل هي حرمة تشريعية أو لا، بحث يطلق من المطولات. كذلك موثقة سماعة الواردة في الباب 39 من أبواب الحيض حديث 3، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، تقدم الكلام في طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال، حيث أنه يشتمل على ابن عبدون ويشتمل على علي بن محمد بن الزبير، وقد عرفت حال هذا الطريق، ولذا نحتاج إلى إجراء شيء من التعويض أو نبني على سقوط الرواية عن الاعتبار. عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعده. وكذلك عندنا أيضا موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الواردة في الباب الأول من أبواب الاستحاضة الحديث رقم 8، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. أبان بن عثمان كلام في عقيدته، هل هو من الناموسية فيكون موثقا أم من القادسية فيكون إماميا ثقة؟ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطوها زوجها وأن تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه إلى آخره. حيث أنها دلت على أنه ما دام لا يحل، فدلت على أنه متى حلت لها الصلاة جاز لها لزوجها وقها وجاز لها الطواف وإلا فلا. أما بالنسبة لعدم صحة الاعتكاف فلما ذكرنا من أن الاعتكاف معتبر فيه أن يكون مع الصيام، فكأن الصيام شرط مقوم له، لما لم يكن الصيام متحققا فيه بسبب عدم طهرها لا مجال حينئذ للالتزام بصحة الاعتكاف منها. يقع الكلام بعد ذلك في الأحكام الأخرى المترتبة من اعتبار الانقطاع ومن الاغتسال وما شابه، يأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله أولا وآخرا.